عساه يعطف ويرحم عشان نراني بتلهب عشان نراني بتلهب عشان نراني بتلهب. عساه يعطف ويرحم عشان نراني بتلهب عساه يعطف ويرحم عشان نراني بتلهب عشان نراني بتلهب عشان نراني بتلهب. عطل العند والخداع من علمك يا حبيبي عطل العند والخداع. تقول لي مالك ومالي يمعلموك الخلاع تقول لي مالك ومالي يمعلموك الخلاع تقول مالك ومالي يمعلموك الخلاع يوم علموك الخلاع يوم علموك الخلاع. من علمك يا حبيبي عقل العند والخداع من علمك يا حبيبي عقل العند والخداع. تقول لي مالك ومالي يمعلموك الخلاع تقول لي مالك ومالي يمعلموك الخلاع يمعلموك الخلاع.